يا ردي يا ربا للحصيل على طول ونقدم الناد لمشي مع الردي على طول ونصفيت للخصم ساعة لكن الحبيب على طول كذاب يلي تقول الدنيا ديمالي انا ابكي على الحي ولا ابكي على اللي مات ببكي على راجل كان شجر على اللماء النجل عايش على الدنيا قد معاش كأنه مات والسبع لو مات هتفضل ذكرته على طول.